اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء الخامس. إن هذا التقسيم ليس تقسيم يخص الكتاب ولا مسجل الكتاب، ولكن قمنا بتقسيمه نظرا لطول الكتاب ومراعاة للقراء مستعملي التطبيق. لنقارن هذا الموقف بقضية دنيوية أثارت جدلا بين الفقهاء والباحثين بسبب نصوص أحاديث لم تفهم على وجهها الصحيح. ذلك أنني ظللت سنوات مشغولا بسؤال هو: كيف يمكن أن يكون لنا رئيس دولة، سمه حاكما أو خليفة، من قريش؟ وكان الذي شغلني بهذا السؤال ما قرأته في الأحكام السلطانية للمارودي من أن أهل الإمامة ينبغي أن تتوفر فيهم 7 شروط، أولها العدالة وسابعها النسب إلى قريش. وأدهشني أيضا أن فقيها آخر وهو أبو يعلي ابن الحسين الغراء كتب في الأحكام السلطانية أيضا أن شروط الإمامة 4، أولها أن يكون قرشيا من الصميم، وهو من كان ولد قريش ابن بندر ابن النضر سليل ابن كنانة. لكن ابن خلدون اعتبر العلم أول شروط 4 للإمامة، يأتي بعده العدل ثم الكفاية وسلامة الحواس، ولم يسقط حكاية النسب القرشي، وإن عالجها بتحفظ واختلف في شرط خامس هو النسب القرشي. ظلت مسألة النسب القرشي شاغلا قلقا عندي، إذ لم أجد لها مبررا ولا منطقا، فضلا عن استحالة الالتزام بهذا الشرط من الناحية العملية. وربما زاد من الحيرة والقلق أن في عالمنا العربي من يزعمون أنهم أشراف بحجة أنهم ينتمون بالحق أو بالباطل لسلالة النبي عليه السلام، أو أن أجداد أجداد أجدادهم كانوا من ولد قريش ابن بندر ابن النضر سليل ابن كنانة. وأكثر هؤلاء الأشراف يعيشون عالة على من حولهم، وبعضهم يتاجر بالنسب حتى صارت لهم نقابة ترعى حقوقهم وتتحدث باسمهم. رغم أنني أنزه أهل البيت عما يفعله هؤلاء، إلا أنني كنت أشعر باستياء شديد معذرة كلما تصورت أن الشريعة تطالبنا بأن نولي واحدا من هؤلاء حاكما على المسلمين. ومضت سنوات قرأت خلالها عن الخلاف بين أهل السنة من ناحية والخوارج والمعتزلة من ناحية أخرى حول شرط النسب القرشي. أهل السنة يتمسكون بحديث منسوب إلى النبي عليه السلام يقول فيه: الأئمة من قريش، وقوله: قدموا قريشا ولا تقدموهم، قدموا قريشا ولا تقدموها. وقول الإمام أحمد في رواية: لا يكون من غير قريش خليفة. أما الخوارج فقالوا: إن الإمامة للصالح الذي يحسن القيام بها، واستدلوا بحديث الرسول: اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي، الذي لا يعطي قريشا حقا متميزا عن الآخرين. وقد غال بعض المعتزلة فقالوا: إنهم يفضلون غير القرشي لأنه يصبح أقل عددا وأضعف وسيلة، فيمكننا خلعه إذا خالف الشريعة. المهم أن مسألة النسب القرشي ظلت مجال أخذ ورد، حتى جاء ابن خلدون في مقدمته فأرجأها إلى العصبية، قائلا إن المقصود ليس القرشي ذاتها، ولكن أن يكون للحاكم عصبية تسانده وتقوي مركزه، وهو ما كانت عليه قبيلة قريش بين العرب في الزمن القديم. ثم صارت المسألة منطقية ومقبولة أخيرا عندما قدم الدكتور ضياء الريس رؤية عصرية لهذا الشرط في كتاب النظرية السياسية الإسلامية، إذ طور فكرة ابن خلدون فقال: إن المطلوب وجوهر القضية هو أغلبية شعبية للحاكم، وهو ما يمكن أن يتحقق في ظل الانتخابات البرلمانية الراهنة والديمقراطيات الحديثة. أرأيتم كيف يترفق الله بنا ونضيق نحن على أنفسنا؟ كيف عالج الإسلام مسألة في أهمية الصلاة؟ وكيف اختلف الفقهاء بسبب الفهم المتعسف للنصوص حول شرط الحاكم المسلم؟ هل يكون من قريش أم من غيرها؟ وهي قضية لم تكن تحتاج إلا إلى قدر بسيط من مرونة التفكير وفهم النصوص بأفق رحب. من حق الجميع أن يسألوا: ما العمل إذا لم تحقق النصوص تحت أي ظرف مقاصد الشريعة؟ وبدأ أن هنالك تعارضا بينهما. هنا نسجل تحفظا ينبهنا إليه الإمام الشاطبي في الموافقات الجزء الثالث، وهو أن حفظ مقاصد الشريعة له أوجه قد يدركها العقل وقد لا يدركها، وإذا أدركها فقد يدركها بالنسبة إلى حال دون حال، أو زمان دون زمان، أو عادة دون عادة، أي أن مبلغ عملنا ليس هو نهاية علم البشر، وليس هو دائما كل الحقيقة. ويستطرد الإمام الشاطبي ليؤكد أن الأدلة الشرعية لا يمكن أن تنافي عقول البشر ومصالحهم بالتالي، ويسوق حججا عديدة معززا بها رأيه، منها أن الأدلة نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين. حتى يعملوا بمقتضاها ويحققوا من ورائهم مصالحهم في الدنيا والآخرة، ولو تعارضت الأدلة مع العقول لم تتلقاها ولن يمكن العمل بمقتضاها، وهي بذلك لا تكون أدلة للعبادة على حكم شرعي ولا غيره. ومنها أن الأدلة لو تعارضت مع عقول الناس ومصالحهم لصار التكليف بمقتضاها تكليفا بما لا يطاق. مع ذلك فسوف نفترض أن النصوص لم تحقق المصلحة تحت أي ظرف. العمل الثابت عند أغلب الفقهاء أن المصلحة تقدم على النص، وفي قصة المجاعة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب نموذج يعزز هذه الرؤية. ذلك أن خليفة المسلمين رأى أن توقيع حد السرقة على قوم يعانون من الجوع والفاقة هو تطبيق للحد في غير موضعه الصحيح، وأن المصلحة تقتضي أن يؤجل العمل بالنص القرآني، وأن لا يطبق الحد على السارق خلال عام المجاعة. ولمواجهة مثل هذه المواقف فثمت قاعدة فقهية ثابتة تؤيد تغيير الأحكام بتغير الأزمان، وهي تعني، يقول الدكتور معروف الدواليبي في بحث له حول هذا الموضوع، أن يجري العمل بنفس النص الثابت ولكن بحكم جديد مبني على دليل مستوحى من ظروف النص تبعا لمصلحة زمنية، وذلك بأن يكون في ظروف النص دليل على أن الحكم الثابت بالنص القائم المعمول به إنما هو حكم مبني على مصلحة زمنية لا مصلحة دائمة، وعلى هذا يكون العمل بحكم النص تابعا للمصلحة الزمنية، فإذا تغيرت المصلحة تغير الحكم معها من غير حاجة لتغيير النص، غير أن العمل بهذا المبدأ هو عمل اجتهادي جليل ودقيق يتطلب ذوقا حقوقيا ممتازا وحسا مرهفا في تلمس المصلحة للأمة ودفع المفسدة عنها. ويضيف الدكتور الدواليبي قوله، ولقد كتب في ذلك العلامة ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين فصولا ممتعة بعنوان فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد. ولعل اجتهاد عمر في منع العطاء الذي جعله القرآن لمؤلفة قلوبهم كان في مقدمة الأحكام التي قال بها تبعا لتغير الأزمان بعد توطد سلطان الإسلام، رغم أن النص القرآني الذي يعطي هؤلاء نصيبا من الزكاة لا يزال ثابتا غير منسوخ. ومن هذا اجتهاده عام المجاعة في وقف تنفيذ حد السرقة واكتفاؤه بتعزير السارق عن قطع يده، وفي هذا تغيير لحكم السرقة الثابت بنص القرآن عملا بتغيير الظروف التي أحاطت بالسرقة. بأي حال لن تعطل النصوص مصلحة للمسلمين لأن الشرائع تابعة للمصالح. وإذا تعارضت النصوص الجزئية التي بين أيدينا مع الكليات والقواعد الفقهية يؤكد الإمام الشطبي أنه لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر المجتهد. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن حديث رسول الله يحل المشكلة من أساسها، إذا روي لكم حديث فعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه وإلا فردوه. وتسجل كتب الفقه أن السيدة عائشة ردت حديثا منسوبا إلى النبي يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، لأنه يتعارض مع آية قرآنية وقاعدة فقهية كلية هي ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وما لم يرد فيه نص. الباب مفتوح على مصراعيه للاجتهاد بالقياس على الأحكام الشرعية إذا اتفقت المسألة المطروحة مع أي حكم شرعي في العلة أو السبب بالمصلحة المرسلة، وهي مسألة تقديرية يترك حسابها للمجتهد والمشرع بالاستحسان، حيث يجوز للمجتهد أن يعدل عن حكم إلى حكم آخر رأى فيه ترجيحا على ما علم من قصد الشارع في الجملة على حد تعبير الإمام الشاطبي، بسد الذرائع وهو ما يلجأ إليه تأكيدا لمصلحة أو دفعا لضرر، على اعتبار أن كل ما لا يتم الواجب به فهو واجب والعكس صحيح، بالاستصحاب وهو يعني أن كل ما لم ينص عليه فهو مباح اعتمادا على أن الأصل في الأشياء هو الإباحة كما أن الأصل في الإنسان هو البراءة. هذه كلها مجالات للحركة تفتح الباب واسعا لملاحقة التطور والتجديد والحفاظ على مصالح المسلمين وارتباطهم بعقيدتهم دون مشقة أو عنت. وحتى نتصور مدى الرحابة وسعة الأفق التي يعالج بها الإسلام مسألة النصوص ومصالح الناس، لنستعد ما يقوله واحد من أعظم فقهاء المسلمين وهو ابن قيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين، فإن الله أرسل رسوله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العدل واستقر صبحه بأي طريق كان، فثم تشرع الله ودينه ورضاه وأمره، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر. بل بيّن ما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها الحق وعرف العدل وجب الحق بموجبها ومقتضاها. لكننا مع ذلك لابد أن نذكر بأن هذه الحرية الواسعة في الحركة والتقدير يجب أن تقودنا إلى مواقف تتعارض مع الأحكام القطعية في الكتاب والقرآن. وها هو ابن القيم ذاته يدق على مسامعنا جرس الإنذار والتنبيه في قوله أن من الأحكام نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة والأمكنة ولا اجتهادات الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع. وهذا يعني أنه لا مانع من تأجيل حكم شرعي لأن هنالك مصلحة في ذلك، ولكن هنالك فرق بين التأجيل والإلغاء أو التأجيل والنقض. ونذكر أيضا بأن أحكام الشريعة الإسلامية المبنية على نصوص قليلة جدا بالنسبة إلى الأحكام المبنية على اجتهاد الفقهاء، فالنصوص وضعت المبادئ العامة والقواعد الكلية، أما الفرعيات والجزئيات فمعظمها مبني على اجتهاد الفقهاء في الاجتماع والقياس وغيرهما. وقد ملأت هذه الفرعيات والجزيئات مجلدات ضخمة في كتب الفقه، وطغت أحيانا على المبادئ العامة، واتخذت مع التقليد التدريجي طابعا شكليا جامدا بعيدا عن الجوهر الأصلي، وهكذا طغى الفرع على الأصل وحجب الشكل الجوهر. أخيرا، فإن هنالك فرقا كبيرا بين احترام النصوص وعبادتها، وأرجو ألا أكون بحاجة إلى إيضاح هدف هذه المناقشة الذي لا يخل بأي حال بما للنصوص من احترام وتوقير، ولكنه يحذر من المبالغة في تقديسها إلى المدى الذي قد يوقعنا في محظور عبادة هذه النصوص ومحاولة تعطيل عقولنا أمامها. من يسبح ضد التيار؟ بمنتهى الزهو والاعتداد نتحدث دائما عندما كنا نغالط ونعمم التعبير حتى نعطي انطباعا أن الذي نزهو به هو جهدنا جميعا وليس جهد غيرنا الذين رحلوا عنا منذ قرون. تختلف لهجة الحديث إذا وصلنا إلى نقطة كيف صرنا، وينقطع حبله تماما إذا اقتربنا من المستقبل وتورطنا في السؤال كيف سنكون. باختصار، فإن لدينا 1000 إجابة ل1000 سؤال عن الماضي، وليس لدينا إجابة واحدة عن سؤال يتيم حول المستقبل. منذ عصور الإفلاس والتحلل هذا هو موقفنا الذي لم يتغير في جوهره إلى اليوم. لنرى ما يقوله السلف. هذا هو الرد التقليدي عند علمائنا، وإذا سألت واحدا منهم وما رأيك أنت، فإن الإجابة السريعة التي تتوقعها وأنت مغمض العينين هي أنا رأيي ما رأي شيخنا فلان رحمه الله، كأنما أراد لعقولنا أن تظل مشدودة للأبد إلى عالم القبور، كأنما سقط عنا التكليف وصار دورنا مقصورا على الحفظ والتلقي والتقليد. لقد عرف قاموس الفكر العربي عبر مراحله المختلفة أوصافا مثل أهل الحل والعقد وأهل النظر، لكن هذا القاموس إذا توقف أمام عصرنا فلا أظنه يجد وصفا أدق ولا أجدر من اعتباره عصر أهل الإحالة. نعم، نحن أهل الإحالة بغير منازع. مشكلاتنا محالة إلى غيرنا، ثمت إحالة في السياسة فالحل بأيدي غيرنا كما يقولون، وثمت إحالة في الاقتصاد فالإنتاج لغيرنا والاستهلاك لنا، وثمت إحالة في الفكر والفقه، ذلك أن القدماء جزاهم الله خيرا ورثونا أفكارا جاهزة فاحتفظنا بها وقمنا بتعليبها، وهذه ثمار جهدهم نجنيها، وفضل علمهم ننهل منه ونغترف بغير ملل. في النهاية أصبح الحال كما لا يخفى على أحد، صارت عقولنا تعمل في اتجاه واحد، الاستقبال دون الإرسال. وأن تستخدم عقلك أنت وحواسك أنت، فهنا ما ألح عليه بعض من العلماء والفقهاء المجددين، ذلك أن شيوخنا رجال ونحن رجال، وقد كان هذا هو رد 2 من العلماء على قرار الخليفة المستعصم عندما طلب من علماء الفقه في المدرسة المستنصرية أن يوقفوا تدريس أي فكر بخلاف أقوال الأئمة 4، وهو ما سمي فيما بعد بإغلاق باب الاجتهاد في الفقه الإسلامي. منذ ذلك الوقت القرن 7 الهجري تمت عملية الحفظ والتعليب، وتحول أغلب العلماء إلى مجرد مستقبلين وملقنين ومقلدين، وبدأ العقل العربي أجازته الطويلة. ولولا تلك الومضات الباهرة التي مزق بها بعض فقهائنا حجب الظلام الإجباري التي فرضت على العقل العربي لكان الحال الآن أسوأ بكثير. لقد كان هؤلاء الأعلام الكبار أئمة عصرهم، ولكن البعض يظلمهم ويحملهم فوق طاقاتهم ويريد لهم أن يصبحوا أئمة عصرنا أيضا. فهذا أبو داود يروي عن الإمام أحمد بن حنبل قوله لا تقلدني ولا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، ثم قوله من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. ويرى ابن القيم أن لهذا السبب لم يؤلف ابن حنبل كتابا في الفقه، وإنما دون أصحابه وتلاميذه مذهبه في أقواله وأفعاله وأجوبته من أسئلة الآخرين. وهذا الإمام مالك يعرض عليه الخليفة الرشيد أن يلزم الناس بمذهبه في الفقه، ولكن الرجل ينهاه عن ذلك إدراكا منه لمخاطر الترديد والتقليد. وهذا الإمام الشافعي يقول إذا صح خبر يخالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي، ويقول أيضا لتلاميذه إذا ذكرت لكم ما لم تقبله عقولكم فلا تقبلوه، فإن العقل مضطر إلى قبول الحق. وعندما قيل لأبي حنيفة إذا قلت لك قولا وكتاب الله يخالف، فإن ذهب إلى أبعد وقال اترك قولي بخبر رسول الله، فقيل له وإن كان قول الصحابة يخالفه، عندئذ كان رده اترك قولي لقول الصحابي. وقد قالها الإمام مالك بوضوح إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافقه الكتاب والسنة فاتركوه. والإمام محمد ابن علي الشوكاني يطرح القضية على الوجه التالي: في القرن الثالث الهجري، وفيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، لم يكن في عصرهم مذهب رجل معين يتدارسونه، وإن حدوث التمذهب بمذاهب الأئمة الأربعة إنما كان بعد انقراض هؤلاء الأئمة، وقد كانوا يقصد الأئمة على نمط من تقدمهم من السلف في هجر التقليد وعدم الاعتداد به، وأن هذه المذاهب إنما أحدثها عوام مقلدة لأنفسهم من دون أن يأذن بها إمام من الأئمة المجتهدين. والإمام الشوكاني هو نفسه الذي قال التقليد بدعة محدثة، لأننا نعلم بالخطأ أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن في زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين يدرك ويقلد، وإنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة. والإمام ابن القيم هو القائل في التقليد إبطال منفعة العقل، ومن أقوال ابن حزم أنه لا يحل لأحد أن يقلد أحدا لا حيا ولا ميتا، وعلى كل واحد من الاجتهاد بحسب طاقته. وهو القائل أيضا التقليد كله حرام في جميع الشرائع أولها عن آخرها. والإمام أبو شام الشافعي يعيب على المسلمين أن اشتهرت المذاهب الأربعة وهجر غيرها، فقصرت هم اتباعهم إلا قليلا منهم، فقلدوا بعدما كان التقليد لغير الرسل حراما، بل صارت أقوال أئمتهم بمنزلة الأصيلة. وذلك معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ونستطيع أن نملأ صفحات وصفحات وأسانيد تستنكر تعاطي الآراء المحفوظة والمعلبة اكتفاء بموقع الاستقبال، وتحرض المسلمين والعلماء في مقدمتهم على أن يستخدموا عقولهم ويروا واقعهم ولا يقفون عند أقوال الأقدمين واجتهاداتهم. فالإمام جلال الدين السيوطي مثلا خصص مؤلفا لتأكيد هذه الحقيقة عنوانه الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل إن الاجتهاد في كل عصر فرض. وللإمام الشوكاني كتاب مفحم طرح فيه كل عناصر القضية عنوانه القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. وكتب ابن القيم وابن حزم وابن تيمية شيخ المجتهدين لا تستنكر فقط الوقوف عند آراء القدامى، ولكنها حافلة بالممارسات الشجاعة التي بلغت قمة عالية في الحرية العقلية التي نفتقدها. هل رأيت أحدا يكافأ على الخطأ؟ نفهم أن يثاب المرء إذا أجاد، وأن غاية ما يتوقعه إذا أخطأ أن يغفر له ولا يعاقب، ولكن المجتهد في الإسلام هو وحده الذي يؤجر إن أخطأ، والحديث الشريف الذي يعد المجتهد بأنه إذا أصاب فلان فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. هل رأيتم تحريضا ودعوة ملحة إلى ممارسة الحرية العقلية أكثر من هذه؟ إن أغلب سور القرآن الكريم تبث هذه الدعوة في كل مناسبة، وتحاول أن تهز النفوس الخامدة والعقول الجامدة، وتتساءل ألا تتفكرون؟ أفلا تعقلون؟ ثمة كلام لا بد أن يقال أيضا في الضوابط التي ينبغي أن تحكم العملية كلها، بحيث لا يترك الباب مفتوحا لكل من هب ودب لكي يفسر ويؤول حسب هواه. وكتب الفقه والأصول مليئة بالشروح والإيضاحات التي ترسم هذا الطريق بغير لبس، وهي تحدد من هو المجتهد وأين يكون الاجتهاد، وتفرق بين حالتي توفر النص وغيابه، وبين كلام الله وكلام البشر. هذه حدود واضحة كما قلت، لكن السؤال الذي نلح عليه هو كيف تكون ممارسة حقيقية ضمن ذلك الإطار الموضوع؟ كيف ينتقل العقل العربي من دور الاستقبال العاجز إلى دور الإرسال الإيجابي والفعال؟ يحتاج الأمر إلى رواد، وربما شهداء، لأن هؤلاء الذين يخوضون تلك المعارك سوف يسبحون ضد التيار. وهنا نذكر قصة الإمام ابن دقيق العيد الذي طلب وهو في فراش الموت ورقة من أحد تلاميذه، ثم طواها ووضعها تحت فراشه، وبعد وفاته فتحت الورقة فإذا بالشيخ الجليل يقول رأيا خشي أن يعلنه وهو حي، يحرم فيه التقليد على علماء المسلمين.